الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، صليت العصر الساعة 24:00 والصلاة تبدأ عندنا الساعة 3:30، فهل اعتبر أخرت الصلاة أم لا؟ الحمد لله، إذا كان هذا التأخير تأخير عمد لا عن عذر فأرى أنك قد أخرت الصلاة كثيرا عن أول وقتها، وقد خالفت بذلك الأمر المتفق على استحبابه، فإن العلماء متفقون على استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني مما يدل على أنه كان يوقع صلاة العصر في أول وقتها. وفي الصحيحين أيضا من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنحر الجزور فتقسم 10 قسم، فنطبخها فنأكل لحمها نضيجا قبل مغيب الشمس. وذبح الجزور وتقسيمها وطبخ لحمها دليل على أن النبي يحتاج إلى وقت طويل، فإذا كان الصحابة لا يبدأون فيه إلا بعد صلاة العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على إيقاع صلاة العصر في أول وقتها. ولا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر، لأنه ستفوته بذلك فضيلة عظيمة، والمتقرر عند العلماء أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا فيما رغب الدليل تأخيره، ولا أعلم أن الدليل رغب في تأخير صلاة مفروضة عن أول وقتها إلا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه ما لم يشق على مأموم، وكذلك صلاة الظهر في حال اشتداد الحر، والأدلة في ذلك معروفة. وأما إذا كان تأخيرك لصلاة العصر كان عن عذر كنوم أو نسيان فلا حرج ولا بأس عليك ولا يفوتك شيء من الفضل، لأن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حق المعذور ما لا يقال في حق المتعمد، فعليك بارك الله فيك أن تحرص الحرص الكامل على إيقاع الصلوات في أول وقتها مع القدرة والاستطاعة، وأن لا تكسل أو تفتر أو تهمل أو تفوت هذا الفضل عليك، والله أعلم.